على اعتبار ان النجاسات عندهم تسرب. I المشكله في الناس النصارى هذا الرماد، فما حكمهم؟ نقول انه يجب على المدى انه نجس، لان الاصل حضر نجس، فاصبح رمادهم نجس. نعم ايوه. فرماد النجاسه والدخانها والدخان وكلب وقع في من لا انصاف منها. صحيح هذا كلام مصدق. لأنها مباحة له. نعم. أيوه. الله رحمة.